بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة التوحيد، إذاعة التوحيد، صوت يصدح بالحق في أرجاء مدينة السر. كفنا شعلة من علوم وقرآننا ذلك القائد، فضيلة الشيخ تفسيره ساطع كالنجوم، وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة علم يدوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اكتفى. أما بعد، فلازلنا وإياكم نتدارس ونتذاكر حول ما جاء في هذه المنظومة المختصرة، وهي المنظومة البيقونية. لازلنا وإياكم مع بعض أقسام الحديث الضعيف التي أشار إليها الإمام إشارات، ومع بعض المفردات والمصطلحات من مختلف هذا العلم، ألا وهو علم المصطلح. يتناول بعض المصطلحات ثم يعرج على أخرى وهكذا، ونحن بدورنا نشير إشارات إلى تلك المصطلحات من باب التوضيح ولو بشكل يسير. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وما روى كل قليل عن أخيه مدبب تعرفه حقا وانتقل. نعم. فهنا يتكلم المصنف عن علم من هاتيك العلوم، وهو يعرف بالحديث المدبب. وهذا العلم أو هذا القسم له شرف عند المحدثين، ولذلك نبه عليه هنا فقال وانتقل، يحفز الطلبة على عدم ترك هذا الجانب أو الاستنكاف منه أو الترفع عليه، لا سيما أن هذا الباب يكون مع الأقران. من هو القرين؟ القرين هو المقارب للشخص، إما في السن وإما في العلم، وإما أنه وإياه عقد على شيخ واحد، فهذا يسمى قرين له أو يسمى قرينا له. فهؤلاء القرناء أو الأقران إذا روى كل منهم عن صاحبه أو عن قرينه يسمى بالحديث المدبج. إذا روى هذا عن هذا وهذا عن هذا فهذا يسمى بهذا الاصطلاح الذي ذكره الإمام هاهنا. من أمثلة ذلك، وهي كثيرة، رواية الإمام أحمد رحمه الله عن علي بن المديني، ورواية علي بن المديني عن الإمام أحمد. فعلي من أقران الإمام أحمد رحمه الله، كما أن من أقرانه يحيى بن معين وغيرهم من الأقران. فإذا روى هذا عن هذا وهذا عن هذا فهذا يسمى بالحديث المدبج. إذا أجاز هذا الشيء أو هذا القرين لصاحبه بالرواية عنه، وذاك أيضا أجازه بالرواية عنه، فرواية كل منهما عن الآخر تسمى بالمدبج. ما الفائدة أو لماذا يلجأ العلماء لذلك؟ لأنه قد يختلف كل منهم في الوجهة في الطلب، فقد يكون عند هذا الشيخ ما لا عند قرينه، والعكس بالعكس. فيكون الله سبحانه وتعالى قد فتح على هذا الرجل بأنه سار مثلا إلى الحرمين فأخذ الحديث عن شيوخ الحرمين والآخر إلى العراق وأخذ عن أهل العراق فيلتقي هذا مع هذا وهما من الأقران فيروي هذا عن هذا وهذا عن هذا فيكون ويسمى بالحديث المدبج. فلو أن أحدا منكم وكلنا أقران يروي عني وأنا أروي عنه فهذا يسمى بالمدبج. لكن هناك فرق، لو أن قرينا يروي عن قرينه ولا عكس فهذا يسمى حديث القرين، كما ذكر ذلك الإمام الدارقطني رحمه الله ونبه لهذا الفرق وهو دقيق. إذا روى كل قرين عن أخه هذا هو المدبج، زيد يروي عن عمرو وعمرو يروي عن زيد، أحمد يروي عن علي وعلي يروي عن أحمد، فهذا هو المدبج. أما إذا روى قرين عن قرينه دون العكس فهذا لا يسمى بالمدبج. كذلك إذا روى الشيخ عن تلميذه، البعض أيضا سماه بالمدبج، ولكن الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله انتقد ذلك ولم يسلم لهذه التسمية، وقال إذا روى الشيخ عن تلميذه فهذه تسمى رواية الأكابر عن الأصاغر. ولكن الكلام هنا عن رواية من؟ القرين عن قرينه والعكس. إذا حصل ذلك فهذا الذي يسمى بالحديث المدبج. نعم. متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق. نعم، هذا أيضا علم وباب من أبواب الحديث، والتنبه له مهم وتكمن الأهمية فيما سنذكره إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا القسم وهو المتفق والمفترق يلجأ إليه متى؟ في أكثر ما يلجأ إليه في معرفة أسماء الرواة. فمثلا حدثنا حماد، حماد يرسم ويلفظ بلفظ واحد وبرسم واحد، من تعني بحماد؟ هل هو حماد بن سلمة أو حماد بن زيد؟ حدثنا سفيان، من تعني بسفيان؟ هل هو سفيان بن عيينة أم سفيان الثوري بن سعيد الثوري رحمه الله جميعا؟ حدثنا يحيى بن سعيد، من تعني بيحيى بن سعيد؟ اللفظ والكتابة واحدة، فهل هو يحيى بن سعيد الأنصاري أم يحيى بن سعيد القطان؟ هذا لا بد من التفريق ولا بد من معرفة ذلك. ولكن في هذا الباب الذي أشرنا إليه في أمثال هؤلاء الأعلام من الثقات لا تكمن الأهمية، إذ هذا ثقة وهذا ثقة، ويعرف هذا من ذاك من ماذا؟ من دراسة وترجمة كل منهما، من شيوخ هذا ومن شيوخ هذا، من أخذ عنه ومن روى عنه ومن من تلامذته، ننظر كل على حدة فنفرق بعد ذلك بين هؤلاء الرواة. ولكن قلنا لا تكمن الأهمية هنا إذ كلهم من الثقات، ولكن تكمن الأهمية حينما يكون أحدهما ضعيفا. فإذا كان أحد الرواة ضعيفا والآخر ثقة فهنا تكمن الأهمية. فمثلا حدثنا الليث، من تعني بالليث؟ هل هو ابن سعد أم هو ابن أبي سليم؟ وكلاهما قد عاصر الآخر، فهنا تكمن أهمية هذا العلم المتفق والمقترب، إذ أن الآخر من الضعفاء وهذا من الثقات، فلا بد أن نميز بينهما حتى نحكم على الحديث صحة أو ضعفا، فهنا تكمن الأهمية. كذلك أعظم من ذلك، ليس فقط عند التمييز بين الثقات والضعفاء، كذلك عند التمييز في مناهج أولئك الرواة أو الكتاب أو نحو ذلك. مثلا قال الإمام الطبري، الطبري يوجد طبري عند السنة وطبري عند الشيعة، وكلاهما أبو جعفر، وكلاهما محمد، وكلاهما ابن جرير، وكلاهما الطبري. فقد يجلس الشيعي ويقول لك قال الإمام الطبري في تاريخه، وكلاهما عنده كتاب التاريخ، لكن هذا عنده كتاب تاريخ الأمم والملوك، هذا السني، والآخر الشيعي عنده تاريخ الرسل والملوك. فيأتيك بروايات ويقول لك هذا إمامكم قال بكذا وكذا، الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري قال في تاريخه صفحة كذا مجلد كذا، لكن هذا أبو جعفر محمد بن يزيد الطبري، هذا السني، وذاك أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري، فذاك الشيعي. فهنا من الأهمية بمكان أن يفرق الإنسان بين المتفق والمفترق، فهنا تكمن الأهمية، لا سيما في التمييز بين الرواد الثقات وبين غيرهم، سواء كانوا من الضعفاء أو كانوا من أهل البدع أو غير ذلك. نعم. مختالف متافق الخط فقط، وضده مختالف فخشى الغلط. نعم، هذا أيضا من العلوم المهمة في الحديث أو في مصطلح الحديث، العلم الذي سبقه يكون الخط واللفظ هما تقول سفيان سفيان، لكن هنا ابن عيينة وهنا الثوري، تقول الليث الليث ولكن هنا ابن سعد وهنا ابن أبي سليم، وهكذا. هذا في المتفق والمختلف، هنا في المؤتلف والمختلف لا، يتفقان في الخط دون اللفظ، فعمارة وعمارة، سلام وسلام، في الخط شيء واحد، ولكن في اللفظ يختلفان، وبعضهم قعد قواعد للتمييز فقال مثلا كل الرواه حبان بالفتح الا صاحب الصحيح ابان بالكسر، فهذا هو باب التمييز بين هذا الاسم الذي هو ابان، صاحب الصحيح يلفظ بابان ابن ابان بالكسر، وبقيه الرواه حبان بالفتح. كذلك قالوا مثلا كل الرواه عمارة بالضم إلا الصحابي عمارة بالجسد، ولكن تعقب البعض قيل حتى الصحابي ومد عنه بضم الجسد، وهكذا في التفريق. وهذا كالذي سلم لا يكمل أو لا تكمل أهمية الثقة إلا من جزئية واحدة في مسألة معرفة اتصال السند من عدمه، ولكن تكمل الأهمية في ما لو كان أحد الراويين ضعيفا. فمثلا ابن بطة وابن بطة بالضبط، ابن بطة بالفتح هذا السني الحنبلي رحمه الله، وأما بالضبط ابن بطة فهذا الشيعي القمي. فلا بد إذن من التمييز ومعرفة هذا العلم، ألا وهو المختلف والمختلف. قال تخشى الغلط فلا تغلط في هذا الباب، لأن الغلط في هذا الباب يؤدي إلى الغلط في الحكم على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا. نعم. والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا. عرف الإمام ابن حجر رحمه الله هذا الباب أو هذا القسم وهو الحديث المنكر بأن يخالف الراوي الضعيف الثقة. قلنا في مسألة الحديث الشاذ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، ولكن هنا أن يخالف الضعيف الثقة أو الثقات، يعني لا يكتفي أن يكون في الإسناد راوي ضعيف، بل زيادة على ذلك أن هذا الراوي الضعيف خالف الثقة في رواية هذا الحديث بتغيير في المعنى أو نحو ذلك. فهذا الحديث يسمى بالحديث المنكر وضده الحديث المعروف. فإذا خالف الراوي الضعيف الثقة الراوي الثقة فعند ذلك يسمى حديث هذا الضعيف الذي خالف به الثقة يسمى بالمنكر. مثلا ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله في قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أنه قال كفر دون كفر. هذا في أحد رواته كما أخرجه الحاكم وغيره، نصر بن أبي حاتم وغيرهم، هشام بن حجير. هذا الراوي ضعفه الإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين، وضعفه غيرهم من أهل الجرح الشعبي. فإذا هذا الحديث عندنا ضعيف، هذا الحديث المنصوص على الصحابي ضعيف من حيث الأصل، ولكن زيادة على ذلك أن هذا الراوي الضعيف وهو هشام بن حجير خالف الثقة، خالف الثقة في رواية هذا الحديث، فقد روى غير واحد هذا الحديث عن معمر وليس معمر. طبعا ذاك يرى بأن الحكم بغير ما أنزل الله سنة ولعلها من الواجبات، فترون أن الحكام اليوم يلزمون الناس بالحكم بغير ما أنزل الله، يعني ليس فقط يرون جواز الحكم بغير ما أنزل الله ولا استحباب ذلك، بل يرونه من الواجبات. لا ليس كذلك، بل يرونه من الأصول، حيث أنهم يحاكمون كل من يخالف الحكم بغير ما أنزل الله بما يسمونها بالخيانة العظمى. لماذا؟ لمخالفة هذا الأصل، فهم يلزمون الناس. نقول جاء عن معمر بن راشد الصنعاني رحمه الله هو من الثقات، عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه قال هو به كفر، هو به كفر، وفي رواية حفظك به أو كما قال. فإذا هذا الأثر أو هذا الحديث المنقول هو منكر، كيف منكر؟ لأن أولا فيه راوي ضعيف، وثانيا أن هذا الضعيف قال الثقة، فعندما يخالف الضعيف الثقة في رواية الحديث يسمى الحديث بالمنكر، فهذا قسم من أقسام الحديث الضعيف. نعم. متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. نعم، المتروك أيضا من أقسام الحديث الضعيف، وهو من أشدها، ولكن ليس هو أشد الأحاديث الضعيف. المتروك أن يكون في إسناد الحديث راو اتهم بالكذب، فهذا قد أجمع على ضعفه، يسمى بالحديث المتروك إذا كان في إسناده راو متهم بالكذب على الناس، فضلا عن أن يكون يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يأتي به الله سبحانه وتعالى. كان ممن اتهم بذلك عمر بن هارون، اتهم بالكذب، فمثلا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان ياخذ من لحيته طولا وعرضا، فهذا الحديث وهو عند السنه الا انه حديث متروك. لما؟ لان في رواته راو متهم بالكذب فهو لا يصح بالاجماع، وأجمعوا لضعفه فهو كرد. ما معنى كرد؟ أي كلمة بوضوح، كما سيأتي الآن معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. وقد صنف العلماء في هذه الأحاديث المتروكة وفي المتروكين، كما فعل ذلك الإمام النسائي رحمه الله في المتروكين، كذلك الإمام الدارقطني رحمه الله في المتروكين، وكغيرهم رحمه الله رحمة واسعة ألفوا في الضعفاء والمتروكين. المتروك إذن الحديث الذي يكون في إسناده راو اتهم بالكذب. هناك مثلا راو سيء الضبط، فهذا من أقسام الضعيف، ليس خبير الضبط، سيء الضبط، فهذا من أقسام الضعيف، ولكن أي ضعيف؟ الضعيف الذي ينجب، الضعيف ضعفا خفيفا، ولكن إذا كان في أحد رواة الإسناد راو المتروك أو راو المتهم بالكذب فهذا ضعيف جدا، وهو الذي يسمى بالمتروك وهو من أقسام الضعيف. والكاذب المختال المصنوع على كذبه مختلف، والكاذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع على النبي على النبي على النبي فذلك الموضوع. هذا هو أخبث الأقسام وأبدى الأقسام، وهو الحديث الموضوع، وقد أحسن الإمام البيضوري رحمه الله في تعريفه، وهذا أفضل تعريف قاله الإمام البيضوري رحمه الله وأوضح تعريف. والكاذب المختال المصنوع على النبي فذلك الموضوع، هذا هو الحديث الموضوع. ما هو الحديث الموضوع؟ هو الحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك الكاذب أو ذلك الواضح وضعه من عنديات نفسه تفوه به من كيسه، أو أخذه وتلقفه عن بعض القائلين فنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى بالحديث الموضوع. والحديث الموضوع لا بد على طالب العلم، لا بد على طالب الحديث أن يهتم بمعرفته غاية الاهتمام. فكما روى صاحب جدران الذهب عن الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة أنه حفظ ابن عبد الله 15,000 حديث، ثم قال له: يا بني هذه الأحاديث موضوعة، ابدأ الآن بحفظ الصحيح. لما عرفت الشر؟ لا الشر، ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فلا بد أن تعرف الأحاديث الموضوعة ولها مضار كما سنذكر إن شاء الله سبحانه وتعالى. وإن كان في هذا العصر اتسع الحرص على الراتع، هناك كتب صنفت الأحاديث الموضوعة، ولكنه الآن الكل يرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من رحم الله، لا سيما في زمن وسائل الاتصال الحديثة كالهواتف بكل أنواعها وكالشبكات الحسابية، يذكر لك حديث ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يرسل هذه الرسالة إلى 15 كذا فتصيبه غم ويصيبه كذا. كل هذه الأحاديث الموضوعة التي إذا بحثت عنها في كتب الموضوعات لن تجدها، هي من ابتكار هذا العصر وهذا الجيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. للوضع في الحديث أسباب كثيرة، من تلك الأسباب التكسب وأخذ الجمهور على ذلك كما يفعله بعض القصاصين. يروى أن رجلا كان يحدث في المسجد من القصاصين، وقد دخل إلى المسجد الإمام أحمد والإمام يحيى بن معين، وكما أحدثنا كان من الأمران أي من الزملاء في الطلب، فدخل معا إلى المسجد. فلما صلى يأكل منهم صلى عند زاوية تحية المسجد، وإذا بقصاص يقص، فيقول: حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ويسوق الإسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله خلق الله 70,000 طائر، لكل طائر 70,000 رأس، في كل رأس 70,000 منقار، في كل منقار 70,000 لسان، كل لسان يستغفر له إلى قيام الساعة. وأخذ يتكلم بوقفات طويلة، يتكلم في ما يشبه الإمام أحمد ويحيى بن معين، فالإمام أحمد يلتفت على يحيى ويحيى يلتفت على أحمد. فلما انتهى القاص فذهب للناس كل منهم يعطيه بعض الدراهم، ثم استدعاه يحيى بن معين رحمه الله تعالى. فلما أتى قال: عن من حدثت بهذا الحديث؟ قال: عن يحيى بن معين وعن أحمد بن حنبل. فقال الإمام يحيى بن معين: يا كذاب، أنا يحيى بن معين وأنا أحمد بن حنبل، لم نسمع بهذا الحديث إلا الساعة. فقال: كنت منبه عنك أنك أحمد، ولكن بالذوق حققت من ذلك. أو تظن أن ليس في الدنيا أحد اسمه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل إلا أنت وأنت؟ قال: أنا حدثت عن 17 يحيى بن معين و 17 أحمد بن حنبل. فهذا من أسباب الوضع أنه يتكسب الأموال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك من أسباب الوضع طلب رضا السلاطين والأمراء، هذا سبب من أسباب الوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في خبر غياث بن إبراهيم النفعي أنه دخل على المهدي، هذا الخليفة العباسي، وكان المهدي يحب اللعب بالحمام. فلما دخل غياث قال له: حدثنا. قال له المهدي: حدثنا. فقال وساق إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل أو جناح. زاد أو جناح الحديث دون هذه الزيادة، هو وضعها واختلقها وصنعها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأجل ماذا؟ لأجل طلب السلاطين، رضا السلاطين. فلما خرج من عنده قال المهدي: أشهد أن قفا هذا قفا كذاب. ثم أمر بالحمام فذبحها. فإذا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن دخل على السلاطين أو ومن أتى أبواب السلطان افتتن، كما رواه أحمد والترمذي رحمه الله. فهذا أحد أسباب الوضع والكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا قد مر معنا من الأسباب التكسب وكذلك الترويج للسلع، فتجدون حديث في البطيخ وفي الفواكه وفي الخضروات كثيرة من الموضوعات. يقول أحدهم: لما رأى البعض يقبل على شراء اللحم والسمك ونحو ذلك وهو يبيع الخضروات، يقول وساق بإسناده: من تعشى ولم يتفكه فكأنما تعلم ولم يتفقه. والعياذ بالله. كذلك من أسباب الوضع في الحديث التعصب المذهبي، أن يتعصب لمذهبه فيضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا، كما صنع بعض متعصبة الأحناف أنهم قالوا وساقوا بالأسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبو حنيفة سراج أمتي. وساقوا أيضا أن عيسى عليه السلام حينما ينزل في آخر الزمان يحكم بفقه الإمام أبي حنيفة. وساقوا أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا أنه قال: يخرج في أمتي رجل هو شر عليها من إبليس يدعى محمد بن إدريس، يعني الإمام الشافعي رحمه الله. وهكذا في أسباب الوضع، من أسباب الوضع التعصب المذهبي ونصرة المذهب. لذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: أروي عن كل أحد إلا عن الخطابية من الشيعة. لما؟ لأنهم يستحلون الكذب في نصرة مذهبهم. هذا أيضا من أسباب الوضع في الحديث. من أسباب الوضع في الحديث الزندقة والصد عن سبيل الله، كما فعل ذلك المصلوب فوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين ما وضع أنه قال: أنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. فهذا الكذب على رسول الله في هذه الزيادة في الاستثناء إلا أن يشاء الله من وضع محمد بن سعيد المصلوب. هذا الكذاب وضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الاستثناء، وفي ذلك فتح باب للمتنبئين على مصراعيه. كل من يدعي النبوة ويقول ماذا؟ النبي استثنى، قال إلا أن يشاء الله. وهذا من الكذب المختلق المصنوع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من تلك الأسباب، والأسباب كثيرة كما ذكرنا، النية الحسنة. كيف ذلك؟ كما قال عبد الله بن مسعود: ليس كل مريد الخير يدركه. هناك أناس يستخدمون طرق خبيثة، طرق ملتوية لنصرة الدين بزعمهم. نقول إن الغاية لا تبرر الوسيلة أبدا. فهناك ناس يريدون أن يحببوا الناس في الدين فيكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إما من عندياتهم وإما من كلام بعض الصالحين سواء كانوا من السلف أو من بعدهم، فيقولون قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويضعون الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فعل نوح بن أبي مريم وقال أنه عمد إلى كل سورة من كتاب الله ووضع في فضلها حديثا. لما أنكر عليه لما ذلك قال رأيت الناس اشتغلوا بفقه أبي حنيفة وبمغازي أبي إسحاق فأحببت أن أرجعهم إلى القرآن. فماذا صنع؟ وضع على كل سورة حديثا أو فيها حديثا في فضلها. فالغاية لا تبرر الوسيلة. وهؤلاء المتزاهدة العباد الذين ليس لهم في العلم نصيب الذين يضعون كنوح بن أبي مريم حينما يقال لهم وينبهون إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواتر الذي قال فيه من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، بماذا يجيبون؟ يقولون قال النبي من كذب علي ونحن كذبنا له والعياذ بالله. يقولون من كذب علي أي وضع على الرسول، يقولون نحن كذبنا لأجله وفي نصرته والعياذ بالله. نقول هل صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الحق لم يبلغه لأمته؟ هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم على الدين ولم يكتمل؟ هل الدين ناقص حتى يحتاج لك أنت يا فلان بن فلان لكي تكمل الدين الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فتم الدين واكتمل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن شيء من الخير إلا دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من الشر إلا حذرنا منه صلى الله عليه وسلم كما صح عنه في غير ما حديث. فالشاهد أن البعض يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسن نية بهذه النوايا الخاطئة، وهذا لا يبرر لهم صنيعهم. كذلك من أسباب الوضع الخطأ، يخطأ مثلا المتحدث فينسب قولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ليس كذلك. كل هذه أسباب للوضع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأحاديث الموضوعة كثيرة مشتهرة، لعل بعضها يكون اشتهاره وانتشاره أكثر من كثير من الأحاديث الصحيحة. منها مثلا حديث أو قولهم حب الأوطان من الإيمان، هذا حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نص على ذلك الصاغاني وذكر ذلك الشيخ الألباني في السلسلة سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة في المجلد الأول. كذلك من الأحاديث الموضوعة المشهورة الجنة تحت أقدام الأمهات، هذا حديث موضوع بهذا النص بهذا اللفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله. والحديث الصحيح الذي خرجاه في الصحيحين هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت ظلال السيوف. كذلك من الأحاديث الكثيرة المشتهرة وهي أحاديث ضعيفة لا حقيقة لها، قولهم مثلا النظافة من الإيمان. كذلك من الأحاديث الضعيفة الموضوعة التي لا أصل لها، قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راجعا وعائدا من بعض غزواته من تبوك وهو يقول رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا أصل له، لا أصل له. فهناك الكثير من الأحاديث الموضوعة التي لا يحصيها هذا المقام وهي مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا أصل لها، لا سيما كما أسلفنا في هذا العصر الذي كثر فيه المتقولون الكاذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والذي يكذب على رسول الله يسمى بالوضاع أو الكذاب، ويتفاوتون بعضهم إليه المنتهى في الكذب، بعضهم الدجال فلان وهكذا، كما قال شعبة بن الحجاج رحمه الله: تعال نغتاب بالله ساحة، كما ذكر ذلك الإمام الذهبي رحمه الله في المجلد السابع من سير إعلام النبلاء. ما معنى ذلك نغتاب بالله ساحة؟ أي نقول فلان وضاع، فلان كذاب، فلان إليه المنتهى في الكذب، فلان دجال، فلان يضع الحديث، إلى غير ذلك. لما؟ حتى ننصر سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونمحص السنة مما قد وضع الواضعون فيها من الكذب، حتى قال ذلك الوضاع: وضعت فيكم 4000 حديث أحل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال، والعياذ بالله. فالعلماء تصدوا لأمثال هؤلاء، وبعضهم من كفر المتعمد في الوضع، كما ذهب إلى ذلك الإمام ابن عبد البر رحمه الله. تصدوا لهم وصنفوا المصنفات الكثيرة فيما جاء في الأحاديث الموضوعة، منها مثلا ما كتبه الإمام ابن الجوزي رحمه الله، كتاب الموضوعات، وذكر فيه الأحاديث الموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المضحك المبكي في هذا المقام أن بعض الجهلة ممن تصدر للوعظ ولتذكير الناس وصعود المنابر أنه يقول في خطبة الجمعة، يخطب بالناس ويقول: جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. أخرجه الإمام ابن الجوزي في الموضوعات، فهذا لا يميز بين التمر والجمرة، يسند ويروي وينسب ويعزو لكتاب الموضوعات. وبعض المعاصرين يقول: حضر لخطبة الجمعة من كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ الألباني. فإذا هناك بعض الكتب وضعها العلماء ليذكروا فيها الأحاديث الموضوعة، كالإمام ابن الجوزي رحمه الله، كذلك الإمام ابن القيم رحمه الله وضع كتابه المنار المنير في معرفة الصحيح والضعيف، كذلك الإمام السيوطي رحمه الله ألف كتاب اللآل المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، كذلك والكتب كثيرة كتاب الإمام الشوكاني رحمه الله، حيث كتب الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. كذلك من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه الموسوعي في هذا الباب الذي أسماه بسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. إذن هذا هو أخبث أنواع الحديث الضعيف وأقسام الحديث الضعيف، وهو الموضوع، فجعله في ذيل منظومته. الإمام البيقوني رحمه الله جعل هذا النوع في ذيل منظومته وأخره وهو أخير. نعم. وقد أتتك الجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني، فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها، ثم بخير ختمت. نعم، بارك الله فيك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الإمام طه أو عمر بن الإمام طه أو عمر بن محمد البيقوني الدمشقي الشافعي رحمه الله رحمة واسعة، وأن يجعل هذا في ميزان حسناته يوم القيامة، وأن يجعلنا جميعا وإياكم من المدافعين الذابين عن سنة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم المنافحين عنها. فهذا متن مختصر، منظومة يسيرة، في ماذا؟ في مصطلح الحديث أو في علم مصطلح الحديث ذكر بعض أقسام الحديث من حيث الصحة والضعف، ذكر بعض الأقسام من الحديث من حيث منتهى الإسناد إليه، من حيث عدد الطرق طرق الحديث إلى غير ذلك، وأشار إشارات مختصرة، ونحن بدورنا أتينا فأشرنا أيضا بإشارات مختصرة لنوضح هذه المنظومة وهي واضحة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن لا تكن هذه المنظومة آخر ما يقرأ الطالب ويكتفي بها، فهي لبنة أولى للاستمرار في وضع اللبنات في بناء هذا العلم الجليل الشريف. وإنما يسبق العلم بما يتعلم، فإذا كان العلم يتعلق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لا شك أنه علم شريف، علم طيب، علم واسع، علم ينبغي أن يهتم له كل سائر في هذا الطريق، في طريق طلب العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. فأدعو نفسي وجميع إخوتي إلى الاستمرارية في طلب العلم. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل إلى متى تطلب العلم، قال مع المقبرة إلى المقبرة. تشتهر اللفظة أنه قال من المقبرة إلى المقبرة، لا، الإمام أحمد قال مع المقبرة إلى المقبرة. والإمام ابن المبارك رحمه الله لما قيل له إلى متى تطلب الحديث وهو قد بلغ في العلم والسن مبلغه، قال لعل الحديث الذي فيه نجاتي ومنفعتي لم يبلغني بعد، فهو يستمر في التعلم. وكما قال سعيد بن جبير رحمه الله قال لا يزال المرء عالما ما تعلم. فإذا ترك العلم واكتفى بذلك فهو من أجهل الناس. لذلك قيل العلم ثلاثة أشكال: من دخل في الشبر الأول تواضع، من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لا يعلم. لأن العلم كثير وواسع، فحق الأهم فالأهم. فإذا نحرك نفسي وإياكم على الاستمرارية في طلب العلم، ولا نكتفي بهذه الشجرات القليلة، ولتكن هي أول الغيبين. في ختام هذه المنظومة أو في شرح هذه المنظومة من باب المذاكرة والمراجعة، أتيت ببعض كتبي وهو كتاب التبيين في قلة سالك السبيل، وكذلك كتاب آخر كناسة في بعض قصائد عائشة رضي الله عنها وارضاها، لنسأل بعض الأسئلة فيما دار وطرح في هذه الليالي المباركة في تعلم هذه المنظومة وفي بعض ما جاء فيها من مصطلحات ونحو ذلك. فأنتم كنتم طوال تلك الليالي تسألوني، وجاء دوري لكي أسألكم، فأسأل بعض الأسئلة وعليها الجواب إن شاء الله سبحانه وتعالى، ولكن بشرط أن المجيب أو الذي يعرف الإجابة يرفع يده بإذن الله سبحانه وتعالى. نقول السؤال الأول: ما هي شروط الحديث الصحيح؟ تفضل. السؤال الثاني بأن نقول ما هو الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن؟ ما هو الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن؟ نعم يا أحمد. الحديث الصحيح تام الضبط، والحديث الحسن ما في ضبط. بارك الله فيك يا حسن. الحديث الصحيح هو الذي يرويه الراوي ويكون تام الضبط، يتوفر جميع الشروط ويكون تام الضبط، والضعيف او الحسن هو صحيح الضبط. ايضا نسال السؤال الثالث فنقول ما هي اقسام الحديث المقبول؟ ما هي اقسام الحديث المقبول؟ الحسن والصحيح، هذا قال به بعض العلماء، لكن نعطيه جائزة أم لا؟ هي إجابة ناقصة. نعم، والحسن لغيره. بارك الله فيك، تفضل. الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن لذاته والحسن لغيره. أيضا نسأل السؤال الرابع فنقول من يذكر بعض أقسام الحديث الضعيف، ولكن الأقسام التي تتعلق باختلال شرط الاتصال، يذكر ثلاثة من هذه الأقسام باختلال إذا اختل شرط الاتصال. هناك أحاديث ضعيفة أقسام، عدد من الأقسام، نريد ثلاثة من هذه الأقسام فقط. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. كذلك المدلس أيضا يدخل في هذا الباب، تفضل، بارك الله فيك. إذن من أقسام الحديث الضعيف لا سيما التي تتعلق بانقطاع الإسناد، المعضل والمرسل والمعلق والمنقطع والمدلس أيضا يلحق بهذا القسم. من يعطينا قسمين من أقسام الحديث الضعيف وهي كثيرة التي تتعلق باختلال بقية الشروط، شروط الصحة؟ إذا اختلت بعض شروط الصحة غير الاتصال يكون عندنا أقسام من أحاديث الحديث الضعيف، من أقسام من قبيل الحديث الضعيف. من يذكر فقط قسمين من هذه الأقسام؟ نعم، نعم، بارك الله فيك، تفضل. وكما ذكر المصنف وهي أقسام كثر، فمنها كما قال المتروك وهو أتى إلى الأخير، ومنها الموضوع، ومنها المنكر، ومنها الشاذ، ومنها غير ذلك. من يذكر السؤال لعله الأخير، من يذكر الفرق؟ سنسأل سؤالين يدلنا، هذا سؤال للمتقدمين. من يذكر أولا الفرق بين الحديث الشاذ والحديث المنكر؟ ثانيا، السؤال الثاني، احفظ هذا السؤال أولا، الفرق بين الشاذ والمنكر. ثانيا، الفرق بين المدبج وبين رواية القرين. سهل جدا. نعم شيخ. بارك الله فيك. نعم، بارك الله فيك، أحسنت. وإن كان من الكتاب ينبغي أن يؤتى به لك. جزاك الله خيرا. فهذه بعض الأسئلة ذكرناها من باب المراجعة ومن باب معرفة هل استفاد الإخوة مما جاء في شرح هذه المنظومة المختصرة أم لا. وبفضل الله سبحانه وتعالى الكل منكم قد استفاد، ولكن المسألة في الاستحضار أو في سرعة استحضار الإجابة، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه وآله جميعا، وجزاكم الله خيرا. إذاعة التوحيد من سر، دعوة إلى التوحيد من قلب ليبيا النابض.